الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقلت لكم إن البعض قد توهم واعتقد أن مريم ما دام قد جاء ذكرها ضمن هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى آنفا في هذه السورة الكريمة، ما دامت مريم قد جاء ذكرها بعدهم فاعتقد هؤلاء أنها نبية من الأنبياء. وقلت هذا وهم وهذا فهم خاطئ، فالنبوة كما بينا من ذي قبل قاصرة على الرجال، قاصرة على الرجال، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وإنما ما ذكرت مريم كما بينت من ذي قبل إلا ليذكر ولدها وهو نبي الله عيسى، ولذلك الله قال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فالغرض من ذكر مريم هو أن يذكر ولدها نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكما بينت لكم من قبل إنه من عادة القرآن الكريم ألا يذكر عيسى غالبا إلا ويذكر معه أمه، حتى يشير حتى يدلل على أنه ابن وعلى أنه مخلوق وعلى أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن يكون إلها ولا يصلح أن يكون ابنا لله سبحانه وتعالى. هناك أمر ينبغي أن نلتفت إليه. نحن من ذي قبل حينما تكلمنا عن نبي الله أيوب رأينا أن الآيات القرآنية ذكرت بعد أيوب ذكرت مين؟ داود وسليمان. وقلنا ذكر الله داود وسليمان وذكر أيوب، فجاء تلازم بين داود وسليمان وبين أيوب وإن كان بينهما زمان، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الدنيا دول، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي فيها من يشاء ويمن فيها على من يشاء. فقد آتى الله سبحانه وتعالى داود وسليمان الملك وها هو يبتلي أيوب. فهناك يعني أقول حكمة بالغة من هذا التسلسل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فترى في هذا التسلسل أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قبل أن يذكر مريم ولدها أو ابنها كما عبرت الآية، ذكر قبلهما من؟ زكريا وزكريا. فذكر نبي الله زكريا، ثم بعد هذا ذكر قصة مريم وولدها، وإن كانت مجملة إلا أنها قد فصلت في آيات أخرى. سترى أن هذا أيضا من عادة القرآن الكريم، أنه إذا ذكر زكريا وولده يعقب ذكرهما بذكر مريم وابنها. فستجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يرينا تلازما بين قصة زكريا ومنحه الولد، وأن الله سبحانه وتعالى من عليه بالولد، وبين قصة مريم ولدها. في سورة مريم الله سبحانه وتعالى بعد أن يحدثنا عن زكريا وإذ نادى ربه نداء خفية، وبعدين يمن الله سبحانه وتعالى عليه بيحيى، يقول واذكر في الكتاب مريم. سبحان الله، فدائما الله سبحانه وتعالى يعقب قصة زكريا بأن يذكر بعدها قصة مريم. فكان لابد أن نسأل لماذا كان هذا التلازم الذي نراه دائما، وهذا التتابع الذي نراه دائما بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى قصة زكريا ويحيى، وكيف من الله على نبينا زكريا بولده يحيى يذكر قصة مريم ومعها ولدها نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم ذلك للتلازم بين القصتين. ما هو هذا التلازم؟ أنت ترى أن البعض يربط بين الأشياء وبين أسبابها، فيقول إذا وجد السبب كانت الثمرة وإلا فلا ثمرة. فهناك وخاصة الماديون والطبيعيون دائما يربطون بين الأشياء وبين أسبابها. الله سبحانه وتعالى في قصة زكريا أراد أن يبين أن الأسباب قد توجد ولكنها تكون معطلة، ويأتي عطاء الله مع أن الأسباب تكون معطلة. فعندنا الزوج وعندنا الزوجة، إلا أن الزوجة كانت معطلة، فمع تعطل الأسباب تأتي الثمرة، لأن ذلك أمر بيد من؟ بيد الله. هذا أمر. ثم يأتي بعدها أو بعد هذا بذكر مريم وبذكر ولدها عيسى ليقول لك كما أن الله يعطي مع تعطل الأسباب، فهو قادر على أن يعطي مع عدم وجود الأسباب أصلا. فها هي أو ها هو زكريا أسبابه معطلة ومنح الولد، وها هي مريم لا يوجد معها سبب أصلا، لأن المرأة لابد لها من سبب يكملها حتى يكون هناك ولد، فلا يوجد معها سبب أصلا، ومع هذا أعطاها الله سبحانه وتعالى. ذلك لتعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والذي يعطي إذا تعطلت الأسباب، وهو الذي يعطي إذ لم توجد الأسباب، وهو الذي يجعل الأسباب تؤتي ثمارها. فكل شيء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إذن هناك تلازم بين هاتين القصتين. كذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول إن الذي أعطى مع تعطل الأسباب قادر على أن يعطي ما عدم وجود الأسباب، وأن الله سبحانه وتعالى كما تعلقت قدرته بهذه المرأة العجوز الفانية ثم جعلها كالأرض المنبتة تنبت ويخرج منها الولد، وقادر أيضا على أن يمنح مريم الولد حتى وإن لم يكن معها زوج. فهناك كما قلت تلازم بين هاتين القصتين، ولذلك الله سبحانه أو تتم، ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يعقب إحداهما بالأخرى، يعقب إحداهما بالأخرى. الله سبحانه وتعالى في شأن مريم كما قلت، الله قال والتي أحصنت فرجها، ومعنى الإحصان المنع، ومعنى الإحصان المنع. فكما قال أهل العلم منعت فرجها عن الحلال وعن الحرام، يعني لا تزوجت ولا زنت، يعني ما تعلقت بهذا الأمر مطلقا ولا مارست هذا الأمر مطلقا. فمنعت نفسها، ما تزوجت، لا وقع عليها رجل بالحلال ولا وقع عليها رجل بالحرام. ولذلك التي تقول أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، وهي تعني بهذا الزواج والحلال، ولم أكن بغية وهي تعني بذلك الزنا والحرام. فهي التي أحصنت فرجها ومنعت فرجها عن الرجال، سواء كان ذلك بالحلال أو كان ذلك بالحرام. فالله سبحانه وتعالى يقول والتي أحصنتها فرجها، ترى أن الله يقول فنفخنا فيها. في سورة التحريم الله سبحانه وتعالى يقول فنفخنا فيه. فكان السؤال هل هناك فرق بين أن يقول الله سبحانه وتعالى فيه وبين أن يقول الله سبحانه وتعالى فيها؟ قال لا، هناك تلازم بين الأمرين، هناك تلازم بين الأمرين. فيقولون أحيانا الله يسمي الشيء بما يؤول إليه. بما إيه؟ يؤول إليه. يعني إيه؟ يعني كل حاجة لها بداية ولها نهاية، فقد تطلق عليها البداية وتطلق عليها الإيه؟ النهاية، وكلاهما صالح. تطلق عليها ما سوف تبدأ به وتطلق عليها ما سوف تنتهي إليه. فمثلا في سورة يوسف هذا الذي رأى وهو أحد السجينين رؤيا في منامه ثم حدث بها نبي الله يوسف، فبيقول له إيه؟ قال إني أحدهما إني أراني أعصر خمر. طب والخمر بتعصر؟ هو التعبير إني أراني أعصر خمرة، والخمر بتعصر مو تعصر خلاص مش كده اللي إيه؟ فهو التعبير المراد إني أعصر عنبة مش كده، ولكن هو يعصر ليه؟ أو ده ما يقول إليه علشان يصير إيه؟ يصير خمرة. فسمى الشيء بما يقول إيه؟ بما يقول إليه. فلما ينفخ في فرج مريم النفخة تصل فين؟ ها استخالها فين؟ فيها، في بطنها. أيوة في داخلها في رحمها. يبقى إن قلت فنفخنا فيه ده باعتبار بداية النفخة، ونفخنا فيها باعتبار ما استقرت إليه أو ما وصلت إليه لإيه؟ ما وصلت إليه النفخة، أنها استقرت فين؟ ها في داخلها، حتى كونت هذا الجنين وهذا الولد الذي لم يكن هناك سبب حتى نقول إنه كونه إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى. فلو قلت نفخنا فيه ده على اعتبار بداية النفخة، ولو قلت نفخنا فيها على اعتبار استقرار الايه؟ ها استقرار الايه؟ استقرار النفخة. وكلا التعبيرين صالح إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول فنفخنا فيها ايه؟ ها من روحنا. كلمة بقى من روحنا دي هذه التي أوجدت إشكالا عند النصارى، فقالوا إن عيسى روح من الله، ومدام هو روح من الله فيبقى جم بقى بالقضية الناسوت واللاهوت. معرفش انتوا تعرفوها ولا الناسوت واللاهوت. فقالوا إن هناك ناسوت وهناك لاهوت، والمراد بالناسوت المادة الجسد، المادة اللي هي الايه؟ الجسد. والمراد باللاهوت الروح. فروح الله سبحانه وتعالى تجسدت في جسده او حلت في جسده عيسى، فالتحم اللاهوت بالايه؟ بالناسوت. فالتحم اللاهوت بالناسوت، فالله سبحانه وتعالى حل ودخل في هذا الايه؟ الجسد. ويوم أن صلب الجسد وقتل انفصل اللاهوت عنها الناسوت، فهم ما آذوا إلا جسدا، وعاد الله وانفصل عن هذا الجسد مرة أخرى. اللي هم خدوها الجماعة الخربانين عندنا بتوع الصوفية، وخدوا منها ما يسمى بعقيدة الحلول، إنه بقاعة تلاقيه ارتعش فيقول لك النبي تلبس بي وحل فيه، تلاقيه ارتعش وقال لهم سبحاني جل شاني، وكان بيعملها الشعراني عليه لعنة الله، فيقول سبحاني جل شاني ايه اللي حصل؟ يقول لك ربنا حل فيا والتحمت بي روح الله سبحانه وتعالى. وتسمع كلام خطير وعجيب في هذا الامر، فهم بيقولوا بهذا الكلام يا اخي سبحان الله، طب ما ربنا قال في ادم فاذا سويته ونفخت فيه من روح، فلماذا لم تقولوا عنه هذا الكلام؟ ولذلك ربنا لما أراد أن يحسم الأمر معهم قال إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ آدم، خلقه من تراب ثم قال له كل فيكون. هذه القضية لا تقول لنا سوت ولهوت، فكل مخلوق ينفخ فيه منين؟ من روح الله سبحانه وتعالى. وهذا هو السبب الذي يعطيك الحياة التي تسير بها وتتقلب بها في الأرض وبين الناس. فهذه لم تكن خاصة ولا خاصية لنبي الله عيسى حتى يوجد هذا الإشكال الذي يدلل على حصول الفهم وعلى الغباء والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يقول فنفخنا فيها من روحنا، فهذه النفخة هي التي سببت هذه الحياة، وهي التي جسدت هذا الوليد الذي خرج إلى هذا الوجود، وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى فيه. فالله سبحانه وتعالى يقول فنفخنا فيها من إيه؟ من روحنا إيه؟ وجعلناها إيه؟ وابنها آية للعالمين. التعبير هنا واضح، التعبير هنا واضح، وجعلناها وإيه؟ وابنها. لا تنسب إليه بنوة أخرى كما يقولون هو ابن الله أو كذا أو كذا وهو الله، وهذا الكلام العجيب الخطير الذي فيه سب صريح ونيل من ذات الله سبحانه وتعالى. فهو ابنها، ومن كان ابنا لها لا يصلح أن يكون ابنا لله سبحانه وتعالى. فربنا يقول وجعلناها وابنها آية للعالمين. طيب قالوا طيب جعلناها هذه واحد هي وابنها يبقى كام؟ اثنين. فقال آية، فلم قالش آيتين للعالمين؟ ألم يقل في الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار. فدام الليل والنهار هذه حاجتين، فقال ايه جعلناهم ايه آيتين. هنا قال جعلناها وابنها إيه؟ آية للعالمين. قالوا ذلك لأنه ما كان ليصلح أحدهما أن يكون آية بغير الآخر، لا يصلح أن يكون أحدهما آية بغير الآخر. يعني ما كانت مريم لتحدث فيها معجزة إلا لأنها ولدته بغير أب، فكان لابد من ولادته، فلكي تصير آية للعالمين كان لابد من ولادته، فلابد من وجوده فهو متصق به. وهو لكي يقال عنه انه ولد بغير اب فلا بد ان يكون له ام، فلا بد ان نرى انه لا انفصال بينهما ابدا. لكي يصير هو معجزه فلا بد من وجودها، ولكي تصير هي معجزه فلا بد من ايه من وجوده، فكلاهما متلازم مع الاخر. ولذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى ايه ايه واحده. وليس معنى ايه انها تفيد صيغة الإفراد، وإنما كما قلنا من ذي قبل إن كلمة آية اسم جنس، اسم إيه جنس، اسم جنس يعني إيه؟ يعني زي ما تقول كلمة كلية، كلية دي ده اسم جنس، اسم جنس يعني إيه؟ يعني أنا عندي 10,000 واحد نجحوا في الثانوية مثلا، فقول دخل 10,000 الكلية. كلية واحدة يعني؟ كلية واحدة ده اسم جنس، عايز ينطبق تحت منه بقى كلية التجارة وكلية الآداب وكلية الهندسة وكلية الطب وكلية العلوم ودار العلوم وخد بقى زي ما تقول. فلفظ كلية اسم ايه؟ اسم ايه؟ جنس. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين، المراد بالآية هنا اسم جنس، يعني كان فيهما مش حاجة واحدة، آية يعني جملة، كل ما يصدق أو كل ما يصلح أن يكون آية للعالمين. آية على إيه؟ العلامة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته سبحانه وتعالى وعلى طلاقة مشيئته سبحانه وتعالى. فخذ بقى الآيات، خذ مريم كانت آية للعالمين في إيه؟ آية للعالمين في إيه؟ قالوا رقم واحد في أن الله سبحانه وتعالى قبلها نذرا للمعبد، وهي أول امرأة تقبل نظرا لبيت المقدس. يعني كان الآباء والأمهات ينذرون البنين صبيان عشان هم اللي بيصلحوا لخدمة بيت الايه بيت المقدس. ولذلك دي كانت أمنية امرأة عمران أن تلد ذكرا ليه؟ علشان يخدم بيت المقدس. الأنثى لا تصلح لخدمة بيت المقدس، إن هذا بيتطلب منها أنها تبقى بالليل بمفردها كده، يدخل عليها أناس ويخرج عليها أناس، فلا تصلح لهذا الأمر. ولذلك تقول إني نظرت لك ما في بطني محرارا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. طب يرفع النذر إزاي؟ سبحان الله. إني وضعتها أنثى وإني سميتها طبعا وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني طبعا ده شيء واضح ليس الذكر كالأنثى ما يصلح له الذكر لا تصلح له الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكان أول آية لله فيها أوحى إليها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. أول آية فيها أن الله سبحانه وتعالى قبلها نذرا لخدمة بيت المقدس وهذه هي أول أنثى يحدث معها ذلك. الأمر الثاني أنه الله سبحانه وتعالى كان يمنحها الرزق التي لم تتدخل الذي لم تتدخل فيه يد عبد، لا حد زرع ولا حد طبخ ولا حد أعد، إنما كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزق. طب مين اللي زرع؟ طب مين اللي حصد؟ طب مين اللي تدخل فيه؟ قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فيأتيها بالرزق الذي لم تتدخل فيه يد يد عبد. هذه اثنين. ثلاثة، آية أخرى أن الرزق كان يأتيها في غير أوانه، يعني فاكهة الصيف تأتيها في الشتاء وفاكهة الشتاء تأتيها في الصيف، وهذه أيضا لم تكن لغيرها وخاصة في زمنها. سبحان الله العظيم. بعد هذا الله سبحانه وتعالى يمنح الولد بغير أب، بغير أب، وهذه لم تكن إلا لمريم وحدها، ودي آية يمنح ولد بغير بغير أب، وهذه لم تكن إلا لمريم وحدها. سبحان الله. ولذلك كل عادات الناس انصبت على أن ولد يبقى لابد أن يكون هناك أب، لابد أن يكون هناك أم. ولذلك لما بيقص هذه القصة وهي صحيحة، قصة يوسف النجار، وإن اختلفوا فيه اتفقوا على أنه كان ابن عم لها، ولكن اختلفوا بقى هل كان قد خطبها إلى نفسه أو لم يخطبها إلى نفسه، كلام كثير في هذا الموضوع. لما يأتيها يوسف النجار ويقول لها، وكان إنسان عاقل ومؤدب وتقي وارع، فيقول لها يا مريم أينبت زرع بدون ماء؟ يعني في زرع يطلع من غير مية؟ وهو يقصد بهذا الكلام أيوجد ولد بغير بغير أب، لأن الولد زرع والزرع ده لابد له من ماء وهو ماء الأب، فأينبت زرع بدون ماء؟ فسبحان الله، تقول والله اللي حصل معاه ده ما حصلش مع حد، بس دي قدرة الله. فقالت له يا يوسف من الذي خلق الزرع؟ قال الله. قالت ومن الذي خلق الماء؟ قال الله. قالت له يا يوسف الذي أنبت الزرع والماء قادر على أن يخرج زرعا بدون ماء. خلاص، هي المسألة محسومة. فهذه خاصية لمريم، لمريم وحدها وحدها. ثم الله سبحانه وتعالى في حملها وفي مخاضها يعطيها الرزق الذي يصلح للحامل، وده كانت قضية تقتضي بها كل امرأة بقى حامل، ان لما اجاءها المخاض ربنا سبحانه وتعالى يسقها ويجعلها تذهب الى جذع نخلة، فهزي اليك بجذع النخلة، ليه؟ تساقط عليك رطبا جني. فقال سبحان الله تعبير القرآن جذع، والجذع الساق الذي بلا ثمر، فتهز، فالمجرد أن هزت تساقط الثمر، فجاءها ثمر أيضا عند الله لم تتدخل فيه يد أحد، راح الجذع مثنفي ثمر، مجرد ما هزت راح تساقط عليها رطب الجني. يعود سبحان الله اليوم في هذا الوقت في العصر الحديث كما يقولون، لما جم يتكلموا عن إعجازات القرآن الكريم يروح ياخدوا التمر وبعدين يجروا عليه أبحاث فيكتشفوا إن التمر هو أصلح ما يصلح للحامل خاصة في وقت مخاضها وقرب وضعها. فالعصارة التي تخرج من التمر بتزيد الطلق اللي بيساعد على الولادة وبتحدث ليونة. وخد بقى اللي انت عايز تقوله كله قوله. فكأن الله سبحانه وتعالى يدلها على ما يصلح إيه؟ على ما يصلح لها. هذه ما كانت لواحدة غيرها أبدا بأي حال أحوال. وكل هذه آيات تجلت في شخص مريم التي جعلها الله سبحانه وتعالى وابنها آية للعالمين فيدلها على هذا الرزق. ده كل ده فين؟ قال ده في في في شخص مريم. تنتقل بقى جعلناها وابنها. فتجي للنبي الله عيسى. شوف الآيات التي هي فيه. أولها أنه جاء بلا أب. وهذه أيضا لم تكن لأحد غيره. مش لحد غيره أبدا. هي خاصية وخاصة بنبي الله عيسى ومعجزة خاصة بنبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه واحد. اثنين تكلمه في المهد. وهذه آية لما عرض بها بنو إسرائيل عليهم لعنة الله. وهم قوم بوه قوم ماديون لا يمكن أن تقنعهم ولا يمكن أن تحدثهم عن قدرة الله وكذا وكذا وكذا. كل شيء عندهم لابد وأن يحسم وأن يحسب ماديا. حتى في عقيدتهم لما دعاهم نبي الله موسى إلى توحيد الله ثم خرج ليخاطب ربه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهرا. فهم قوم ماديون. فكل شيء عندهم يتوقف على أسبابه. لابد من الأسباب. لابد ما تقول بقى كذا ولا كذا ما عرفش أي كلام هتقول. فلابد عندي من أسباب ولابد عندي من ماديات فذهبوا إلى مريم وعرضوا بها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. ده اللي حتى بيسموه في الحدود التعريض. التعريض أنك حينما تذهب إلى إنسان وتتشاجر معه أو تختلف معه أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا تقول يا أخي سبحان الله لا كان أبوك قليل الأدب ولا أمك قليلة الأدب. إذا معناها يعني أنت جبت قليلة الأدب دي منين؟ مش كده أنت قليلة الأدب جبت قليلة الأدب دي منين؟ ولذلك بيعتبروها في حد الزنا في حد القذف. لما يقف واحد يقول للواحد ما كان أبي زانيا ولا أمي زانية. ده معناها إيه؟ معناها دور على أبوك وأمك. يبقى هو كده. فده اللي بيسموه التعريض. والتعريض في كثير من الأحيان وبعض القضايا بيأخذ حكم التصريح. حكم ليه؟ تصريح. ولذلك اعتبروا لما واحد يقف يقول للواحد الحمد لله لأبويا زاني ولا أمي زانية. واحد يقول لواحدة. قال لو هما في حال شجار يقام عليه حد القذف. كده على طول لأن ده تعريض. ويأخذ حكم التصريح. ولذلك لما سألوا علي بن أبي طالب ويقول له عندنا رجل قال لآخر ما كان أبي زانيا وما كانت أمي زانية فقال جلدوه حد القذف. فبعض الصحابة قال له يا علي إنه يمتدح أباه وأمه. واحد يقول أبويا ما كانش زاني وأمه ما كانتش زانية فيمتدح أباه وأمه. قال ألم يكن لهما ممتدح آخر؟ يعني اشمعنا مدحهم بدي وفي الخناقة يعني اشمعنا يعني. واخد بالك؟ فالتعريض بياخد حكم التصريح احيانا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اعتبر تعريضهم قولا صريحا. لما قال بقى يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية لابوك كم يعني بتاع كده ولمك كانت كده يبقى انت كده معناها كده جبت ده منين عملت ده ليه وانت يعني انت تقلدت بمين واتبعت مين. فربنا اعتبر ده زي التصريح بالضبط. وخاصة هو الذي يعلم النوايا. قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما فالجماعة التعبانين دول الذين لا ثقة لهم ولا تصديق لهم بقدرة الله سبحانه وتعالى لما يروحوا يتكلموا معاها ويعرضوا بيها ويقولوا لها كذا وكذا وكذا والله يعني تتكلم معهم وقد تتكلم وقد إذا أدركت أن الحوار والكلام سيثمر. لكن حينما تأتي مع عقلية غبية متعصبة متخلفة هتعمل إيه؟ هتعمل ايه؟ ولذلك قالوا اذا خطبك السفيه فلا تجب فخير من اجابتك ليه؟ السكوت. وربنا قال النبي واعرض عن الجاهلين، خلاص. ففي حالات انت مطالب فيها بالسكوت والاعراض. فمريم مهما هتقول مش هيصدقوا، مش هيصدقوا. فسبحان الله، ربنا قال لها وإما ترين من البشر أحدا فقولي ها إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. الكلام مش هيجري خلاص. فلما جاءوا وسألوها أوحى الله إليها أن تشير إليه، فأشارت إليه. وذكرت آية بقى من آيات، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. المهد هو سن الرضاعة. ليه؟ لأن المهد هو ما يوضع فيه الطفل الرضيع، سواء كان حجر الأم أو ما يعدل الطفل الرضيع، فهذا يعني أنه رضيع. فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. فإذا به، وذكرت آية من آيات، ينطق بإذن الله قائلا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. فلما ينطق بهذا، هذه آية جعلها الله في نبيه عيسى، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول أنتم تربطون بين الأشياء وبين أسبابها وما اعتدتموه. طب هل اعتدتم طفلا يتكلم فينا؟ أبدا أبدا، صحيح أبدا. طيب هو الآن يتكلم، من الذي أنطقه؟ إن قالوا الله نقول لهم الذي أنطقه في المهد وكان قادرا على ذلك، هو الذي أخرجه بلا أب وهو قادر على ذلك أيضا. فقيسوا هذه على تلك ونحوا غباء عقولكم، غباء عقولكم. فكانت هذه آية في نبي الله عيسى. وبعدين حينما يكبر يبقى فيه آيات في نبي الله عيسى، جعلها وابنها إيه؟ آية للعالمين. فيكون في آيات في نبي الله عيسى. فالقرآن الكريم يخبر عن هذه الآيات ويبرئ الأكمة والأبرص، مش كده؟ يبرئ ليه الأكمة والأبرص. أولا إيه هو الكمة؟ حد يعرف إيه هو الكمة؟ يبرئ الأكمة والأبرص. نعم، الأكمة، الأكمة هو الذي على الراجح يولد أعمى، يتولد أعمى، ودي بتبقى أشد حالات العمى. يعني لما الإنسان بيطرق عليه العمى، بيطرق عليه العمى وهو كبير، يمكن تلاقيه بيجري ويسعى للطب وللدواء، بيبقى عنده أمل في إنه يشفى، لأنه بيعتبر إن العمى ده شيء عارض عليه. لكن لما بيتولد بيه بيعتبره القضية قضية محسومة. فأشد حالات العمى هو التي يولد بها الإنسان، نسأل الله السلام، يولد بها الإنسان. فيبرئ الأكمة هو الذي يولد أعمى. ومن هنا قالوا إذا كان يعني يجعل الذي يولد أعمى بصيرة، اللي تولد أعمى على البصير، يبقى من طرأ عليه العمى من باب إيه؟ من باب أولى، من باب أولى. لذلك خص الأكمة بالذكر، خلاص ده الأكمة. وأما الأبرص، فالبرص هو بياض في الجلد، وأظن ده مرض معروف، بياض في الجلد. وكنا في محاضرة أدهشني تعليق لأحدهم، قال لي طيب وإيه يعني؟ ما الطب الآن بيبرئ الأبرص، ما عليكش البرص؟ يعني فقال لي كده باللفظ كده، لقيت ورقة جيالي إن يعني هذه معجزة، إذا كانت معجزة فالطب يصنعها الآن، فالطب يصنعها الآن. تقول له إيه ده؟ فيقول لك فالطب يصنعها الآن، إنه بيعمل حاجات كتير جدا وحالات عامة بيعالج. إيه المشكلة؟ وحالات عامة بيعالج. قلت له يا ابني علشان أوريك إن أنت عقلك تعبان وقاصر، ما تفهمش إن الطب لا يمكن أن يصل إلى علاج أي حالة إلا بعد الأخذ بكثير من الأسباب، عمليات وبنج ومشارف وشيل وحط ورقع وكذا وكذا وكذا. وهذا هو الفارق بين عيسى وبين الطب، أن نبي الله عيسى كان يمسح ويدعو، وعد عمل يروح مسح على عينه كذا وداعي يرتد بصير، واحد عنده برص يمسح على ايده ويدعو فيزول عنه البرص. هات لي حد في ابرع الاطباء يعمل كده، ما كانش يقعد بالثلاث اربع ساعات ومشرط وقطع وشيل وحط، مش هي هي دي المعجزه بقى، هي دي المعجزه ان انت تعالى بلا اسباب وروح شافي يلا بلا اسباب. فلكن بالاسباب الاحداث في هذا خلاص انت وصلت للاسباب، وصلت للاسباب، لا انا عايزك بلا اسباب بلا اسباب. هاتوا كده يقف زي نبي الله عيسى اكبر جراح عيون في العالم، اكبر اخصائي امراض جلديه في العالم، ووقف ويمسح كده تنتهي المسألة. تنتهي مش ممكن، هذه معجزه ايه؟ فقلت له يا ابني هذا هو الفارق الكبير، وده فارق ما بين السماء وبين الارض، هي دي المعجزه، هي دي بقى المعجزه، سبحان الله هي دي المعجزه. اما نخش في الاسباب فما كمل الامور بتنصلح بالاسباب، وهذه مشيئه الله سبحانه وتعالى، لكن ده بلا اسباب خلاص. فكان يبرئ الاكمه والايه والابرص، ودي من الايات التي كانت في نبي الله ويحيي الموتى، دي ما حدش لا يعملها ولا هيعملها، ويحيي الموتى باذن الله. وعشان ما تنساش عشان ما تقولش، لان دي من ضمن المصائب اللي اتخذها النصارى دليل على انه هو الله، فيقول لك لا يقدر على احياء الموتى الا الله وهو كان يحيي الموتى اذا فهو الله. لا يا اخي، طالما ربنا قال يحيي الموتى باذن الله، ثم سيدنا ابراهيم اخذ اربعه من الطير كما قال له الله فصرهن اليك واجعل على كل جبل منهن جزء، فقدوا الحياه ولا ما فقدوش؟ الطاح وعلى كل جبل جزء، ثم ادعهن ياتينك ايه ساعيه ساعيه، فخلاص فتعال وحمديه. نقول هو الله لانه احيا وقال تعال وذبت الحياه والروح وكذا وكذا، كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. فقال يحيي الموتى بدون بديكات ايه فيه، ولذلك ثبت عنه انه احيا عدد من الاموات، وبعض الروايات بتقول انه احيا اربعه، لعازر وكان صديقه، وابن المراه العجوز التي لم يكن لها غيره، وبنت المرأة التي كان قلبها ينفطر على ابنتها، وسام بن نوح. عاد يقولوا كلام كثير في هذا، طبعا كلام ليس له مستند شرعي ولا سند صحيح، ولكن ثبت بنص القرآن أنه كان يحيي الموت. والجزئية دي برضو جعلت بعض المحدثين لقاء من اللقاءات، وبتبقى في طيارات مختلفة وأفكار مختلفة وعقول مختلفة. فراح جاء لنا سؤال إن كان من آيات الله في عيسى أنه كان يحيي الموت، فهل أحيا أحدا من الموتى؟ قلنا بالطبع، وإلا هي ما كانتش مجرد كلام، لا فلابد من ممارسة هذا. فراح جاء سؤال يتعلق أو يترتب على هذه الإجابة، طيب الميت مش بيبقى له أجل؟ قلنا نعم. قال طيب ربنا قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قلنا نعم. طيب إذا كان ده مات وأخذ أجله فكيف أحياه عيسى بعد هذا؟ يبقى هو إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يبقى قاعد بعد الأجل أهو، يبقى قاعد بعد الأجل أهو. ده احنا عندنا حديث في صحيح البخاري عبد الله والجابر وكان من شهداء غزوة أحد، هذا حديث صحيح البخاري. فالنبي رأى جابر بن عبد الله يعني مهموما حزينا، فسأله عن سبب حزنه وهمه، فقال إن عبد الله هلك وترك لي ديونا وترك لي تسعة من الملائكة، حمل ثقيل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسري عن جابر ويجعله من فرح الصدر، فقال له يا جابر إن الله سبحانه وتعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا بغير حجاب. قال له يا عبد الله، هذا حديث البخاري، قال له يا عبد الله تمنى علي. زي ما قلت لأخوانكم كنت قاعد بقى منتظرني هيقول له بناتي وجعل لهم القصور والذهب وابني خليه أغنى الأغنياء وبسطهم، ومن بعد يا هو همك تلاقي الواحد ماشي مهموم يقول لك أنا شايل هم عيالي. يا عم شيل هم نفسك، أنت لما تلقى الله هتقول له إيه؟ يا لك ايه وبتاع ايه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه عيسبوك ويجروا انت هتقولي الله ايه انت حالك هيبقى ايه عيالك ايه وبتاع ايه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعاف الخاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا شد عيالك يا راجل فكر في حالك انت مع الله تعمل ايه فشوف ربنا بيقول له تمنى عليه فقال يا رب اتمنى ان اعود فاقاتل في سبيلك فاقتل انا عايز اعيد الكره تاني ترجع لي للدنيا واقاتل واقتل فقال له يا عبد الله قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون طب اذا كان كده انهم اليها لا يرجعون طب اللي ماتوا احياء عيسى ده اسمه ايه اسمه ايه رجع ولا ما رجعش رجع طيب تمشيها ازاي تمشيها ازاي لا تأجيل الاجل وتأخير الاجل امور غير واردة بالمر هم الي لا يرجعون طيب اذا كان الامر كذلك لو عيسى يحيي الموتى واحيا موتى فعلا يبقى رجعوا واخذوا فوق اجيالهم تمشيها ازاي الاذن لأذن طبيعي كما قلت اعترضوا هذا الاعتراض وهو اعتراض فعلا يستوقف بعض العقول الا ان الاجابة اسهل مما تكون اسهل مما تكون فكما قال اهل العلم هناك الموت الذي هو استفاء للاجل وهناك موت على سبيل الابتلاء خد بالك بقى وموت على سبيل ايه الابتلاء وموت على سبيل الآية والعلامة وليس فيه استفاء للأجل ازاي الكلام ده القضية اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ده هو الموت الذي تستوفي فيه الاجل اذا جاء اجلهم هو ده موت استفاء الاجل وده فعلا لا يرجعون خلاص لكن في موت فتنة خلاص في موت فتنة بلاء من الله سبحانه وتعالى في موت كده وتعقبه حياة تستكمل فيها أجلك وهذا الموت لا تكون قد استوفيت فيه الأجل وانظر إلى القرآن الكريم لترى هذا النوع من الموت فترى أن الله سبحانه وتعالى تحدث في سورة البقرة عن ثلاثة أنواع من هذا الموت من هذا الموت اللي هو الموت الذي لا يكون فيه استفاء أجل بموت مؤقت فتنة وابتلاء واختبارا وكذا وكذا وكذا ثم تعود تستكمل أجلك فقال الله سبحانه وتعالى في حق بني إسرائيل لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فنزلت عليهم صاعقة فماتوا ثم أحياهم الله هذه الموت التي ماتوها كانوا قد استوفوا فيها الآجال ألا إنه كان موت ابتلاء ربنا ابتلاهم حتى إذا ما أحياهم عادوا إلى رشدهم وتابوا إلى ربهم خلاص هذه واقعة صورها القرآن الكريم واقعة أخرى الله سبحانه وتعالى يتحدث عنها أن ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت مش كده خرجوا من ديارهم وهم ايه ألوف حذر الموت يحذرون الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم جماعة من بني إسرائيل كما جاء في روايات صحيحة نزل الطاعون والوباء بأرضهم فقالوا نفر منها فإذا فررنا ضمننا الحياة وأبعدنا الموت فبمجرد أن خرجوا أماتهم الله جميعا في لحظة واحدة حتى يبين لهم أن البقاء في المرض لا يعجل في الأجل كما أن الهرب من المرض لا يؤخرها في الأجل فأنتم فررتم خشية الموت أن يموت أحدكم تلو الآخر أنتم متتم جميعا ثم أحياكم الله جميعا فالمسألة بيد من بس موت وحياة بيد من بيد الله سبحانه وتعالى ما تقولش أماته المرض أهلكه المرض لا هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى في الإنسان بمرض وبغير مرض قضية خالصة كم من أناس عندهم أمراض خطيرة جدا وتجاوزوا 60 وآخر يدب يسير في الطريق وشاب وشديد وقوي ومعاف واقع. سبحان الله، هذه كلها بيد الله. فكان موتهم أيضا ها لهم بلاء من الله سبحانه وتعالى، حتى يتعلموا من خلال هذا أن القضية كلها بيد، أن القضية كلها بيد من؟ بيد الله. يضرب لنا الله في سورة البقرة أيضا مثالا ثالثا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، اسمع، فأماته الله 100 عام ثم بعد 100 سنة ميت، 100 سنة ميت، ومش هو بس، لا، وحماره مات، وبعدين يبعثه الله ويبعث حماره ويبعث العظام كيف ننشزها ثم نكسوها ايه لحم، الحمار يرجع يتركب قدامه تاني. سبحان الله سبحان الله. فده كان موت ايضا اراد الله به ان يعلمه وان يبين له ان الله سبحانه وتعالى بعث ان اماته 100 عام بعثه مرة اخرى ليستوفي اجله، لان هذا الموت كان موت تعليم له وبيان له حتى يعلم ان الله هو قادر على ان يبعث حتى ولو مر عليك مئات الاعوام والاف الاعوام. هذه انواع من الموت كما قال اهل العلم، فده اللي بيسموه الله سبحانه وتعالى بيجعله موت بلاء، موت ايه؟ بلاء، ويترتب عليه الاحياء لتتعلم. هناك موت واحياء الله سبحانه وتعالى يقصده ويعني يراد به ان شاء الله تعالى الفتنة، يراد به الايه؟ اقول الفتنة، موت واحياء يراد به الفتنة. الفتنة زي ايه؟ قال ده يا اخي انت عندك حديث طويل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث المسيح الدجال ممسوخ الوجه، عينه كالعلبة الطافية أعور، بعدين يقول فيأمر السحابة تمطر فتمطر، ويقتل الرجل ثم يقول له قم فيقوم حيا. إحياء ده وموت وإحياء ده كان إيه؟ الفتنة بقى، عشان بعض الناس يفتتن ويقول لك آه هو الله، وفي ناس هتقول عنه هو الله، يقول اصحاب مطر مطر. المؤمن بقى يقول هذا هو الكذاب الذي اخبرني عنه ها رسول الله، ما يشوفه يقول للسحاب مطر ده مش علامه على تصديقه، دي علامه على تكذيبه، زي ما النبي قال لنا ده هيحصل، لما يقول للميت قوم ويقوم اقول له برضه كذاب، النبي قال ان انت تعمل كده، لكن الجاهل والعياذ بالله مش يعرف هذا الكلام، مش يعرف هذا الكلام. فموت هذا الذي قتله ثم احيائه كل هذه ها فتنة، لكن هو لم يستوفي أجله بعد، أجله بعد. فده موت وأحياء فتنة. في موت وأحياء تكريم وإعجاز، ده اللي كان بيفعله مين بقى؟ نبي الله عيسى. فلما يأتي إلى ميت، هذا الميت نسأل أنفسنا هل كان قد استوفى أجله؟ نقول بالطبع تعالى، إنما قبضه الله ليحييه عيسى مرة أخرى ليستوفي أجله، حتى تكون هذه آية ودلالة ومعجزة تكرمه وتحمل الناس على تصديقه. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ هذه آية، آية ولا مش آية؟ في نبي الله، في نبي الله، في نبي الله عيسى. يبقى كان من ضمن الآيات التي تجلت في هذا النبي الكريم هو أنه كان يحيي الموت. كذلك علمه بقى بالغيب ونزوله في آخر الزمان، هذه من الآيات اللي هتكون في نبي الله عيسى، علمه بالغيب ونزوله في آخر الزمان. ولذلك انت في آية في القرآن الكريم لابد أن تلفت نظرك، فاعتقد ربنا بيقول في سورة آل عمران إيه في حق نبي الله عيسى: ويكلم الناس في المهد إيه وكهلا. طب هو كان بيتكلم عن معجزاته، يكلم الناس في المهد، دي معجزة ولا مش معجزة؟ المعجزة. طب كهلا يعني ايه؟ كهلا يعني ايه؟ ولما يتكلم وهو كهل دي معجزة؟ طب ما يا الله، ده في 60 60 ألف كهل بيتكلموا في النهد في حي مصر الجديدة. بس ايه المشكلة يا؟ ايه المشكلة يا؟ لكن عشان تكون آية دي هي آية ربنا ذكر على الله آية في نبي الله عيسى، فلازم تفهمها كويس. وده اللي لو حبيت تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماحكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.